إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد انتهينا في الحصة الماضية من الكلام بما تيسر على المقطع الأول من سورة النجم، وقد كان هذا المقطع يتكلم على معراج الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى نوع مخصوص من الوحي تجلى فيه له ربه عند سدرة المنتهى، فما زاغ البصر وما طغى. كان المقطع الأول يتكلم على تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من شديد القوى، من جبريل عليه السلام الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقد تكلمنا على أنواع الوحي التي كانت تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام، وبينا ما تيسر في خصوص ذلك المقطع الأول. بعد ذلك انتقل السياق من الكلام على كيفية الوحي وعلى صدقية النبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه عندما قال ما كذب الفؤاد ما رأى، انتقل السياق ليخاطب مشركي مكة، فقال لهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. شوفوا كيفاش الخطاب بعد أن كان سورة تحدثنا على مستويات عليا ورفيعة في سدرة المنتهى وتجليات عجيبة وآيات رب سبحانه وتعالى الكبيرة والروحانية اللي بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام في اتصاله بالملأ الأعلى، يجي أخرين يتخذوا آلهة من حجارة. ففرق كبير ياسر، ما فماش مقارنة بين الحديث على المثل العليا وبين الحديث على الرفعة المتعالية وبينها الأصنام، هذه فماش مقارنة. ولذلك كان الخطاب خطاب تعجيب، ولوش تعجب، لأن الله تعالى لا يتعجب، نحن نتعجب، إنما هو خطاب تعجيب يتضمن سخرية واضحة. أفرأيت تمريتش، أفرأيت اللات والعزى، أي وهذيك مناة أخرى زاد حتى هي بنفسها، ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذه يعني صنم كانوا يعظمونه، قيل سمي اللات لأنه في الأصل كان صنما لرجل كان يلت السويقة للحجيج، وقيل هي اللات يعني مؤنث الإله عنهم، لأنهم كانوا يظنون أن الآلهة كذلك فيها ذكور وفيها أنثى، الإله إله اللات. والعزة كذلك صنم يطلبون منه العزة، ومناد حجارة حجرة، حتى قالوا بعض المفسرين يقول انظر كيفاش تدرج بهم من فوق من تدرج انحطاطا. مناد اللات هذا صنم عاملين البشر ولو يعبدوه، ومناد صنم معمول الحيوان أصل حيوان العزة دي، ومناد صحراء جماد، ومناد الثالثة الأخرى. بعدين يقول لهم ألكم الذكر وله الأنثى؟ شو العلاقة بالكلام هذا وبالكلام هذا لكم الذكر وله الأنثى؟ لأن العرب كانوا يكرهون البنات، لا يحبون الأنثى، ويضطهدون المرأة ولا يورثونها، بل كانوا يرثونها. لماذا يضطهدونها؟ لأنها لم تكن تقاتل. المرأة عندهم ما كانتش فاعلة في المجتمع من حيث أنها تقاتل أو تحارب أو تدافع عن القبيلة، بل كانت عندهم نقطة من نقاط الضعف، نقطة من نقاط العار، كيف واحد في قبيلة أخرى تغزوهم وتجمع عليهم وتسبيلهم النساء، هذاك عار. بالتالي هم يكرهوا الأنثى وما يحبوش الأنثى، ويحبوا الذكورة، الذكر فروسية وقوة وفاعلية ونجاعة وحرب وشهامة ودفاع عن القبيلة إلى آخره. هما كيف يجيو باش يقتلوا اللي هو الأنثى يقول وذي لله، والذكر يقول وهذا اللي نحن في القسمة. حتى الآلة كيف تبدأ إله يعني أنثى من غير عموم يقول لله، وكيف تبدأ ذكر يقول هذا ليه. حتى في الحيوانات اللي مش يربوهم ولا مش يتبرعوا بيهم ولا مش ينفوهم على النصب، الأنثى للإله والذكر لهم هم. عادي كلهم ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة غيزة. غيزة معناها ظالمة. هو في العصر الإله لا شريك له، لم يتخذ شريكا في الملك، ولم يشهد أحدا على خلقه، ولا يجوز لأحد أن يقسم مع الله سبحانه وتعالى، لأن الملك لله جميعا. هما يقسموا معه برا، نخاطبكم بالمنطق نتاعكم بالقسمة، حتى كيف تجيو باش تقسموا بيناتكم انتوما، هذه هي قسمة ظالمة. كيفاش تعطي من الآخر الحاجة اللي ما تحبهاش، وتاخذ لك انت الحاجة اللي تحبها؟ تلك إذا قسمة ضيزة. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يقسم معه شيئا، فالله هو القاسم، هو الباسط، هو المالك الحقيقي. هلوما مش هو لو يقسم معاه برا، ولو يقسم معاه يتصور ويقسم معاه وياخذوا ليهم الباية اللي يحبوه ويخليهم للإله الباية اللي ما يحبوش، ويجعلون لله ما يكرهوا في سورة النحل. تلك إذا قسمة ضيزة، أي ظالمة. احتلي عقب عليهم، قل لهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بل نرجع للقسمة الضيزة، نحب نعمل وقفة صغيرة على الأسماء. نحب يقول لهم رب سبحانه وتعالى، هل آلهة أنتم الأصنام اللي ادعيتم أنها آلهة، هي لا تمتلك من الألوهية شيئا، وإنما هي مجرد أسماء سميتوها أنتم وورثتها على آبائكم عن طريق التقليد، ما أنزل الله بها من سلطان. هذه أسماء ما عندهاش سلطان، ما عندهاش حقيقة، ما عندهاش مسمى مطابق لها، فأنتم لا تعبدون آلهة حقيقية، إنما تعبدون أسماء في خيالكم في تصوراتكم، ما عندهاش ما يطابق الواقع. وذلك علاش ربي قال ما أنزل الله بها من سلطان. فاللي يسمي صنم إله هو مش إله، ما لو باش يعبد، مش يعبد في الصنم، يعبد في فكرة اخترعها خياله واخترعها وهمه واخترعها الظن بتاعه وابتدعها الهوى، إن يتبعون إلا الظن اللي هو ما فيش عقل ما فيش منطق ما فيش يقين، وما تهوى الأنفس الأهواء اللي نابعة من ذات. اللي يسمي حاجة تسمية مش مطابقة له هذاك الاسم بتاعه ما عندوش بالضبط، كما قال سيدنا يوسف عليه السلام لصاحبي السجن صلح هذا فيهم ما تعبدون من دون الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أيضا. عليش ما ننساوش إذا نركز الكلمة هذه بقول الله سبحانه وتعالى لآدم وعلم آدم الأسماء كلها، ما ناخذ فلاه الاسم، لماذا سمي الاسم اسما؟ فما شكون يقول من السمة دي اللي هي العلامة، السمة العلامة فلان تسميه كذلك علامته الحاجة هذيك تسموها كذا تدل عليه، شجرة تدل على الحاجة هذيك، كأس تدل على كذا، رجل يدل على الشخص هذاك علامة. فما شكون يقول من السمو، لأنه غالباً أن الاسم يسمو على المسمى ويكون يغطيه ويدل عليه. وباش نزيد نفهم ونوضح شوية، يقول كل اسم عنده مسمى، مش معناها كما يقولوا الاسم هذا شجرة، شجرة هذه كلمة نقولها إحنا شجرة ونكتبها، لكن الاسم مش هو الشجرة، الشجرة هون هي كلها موجودة في الحق اللي في الحديقة. نقول كأس، كأس كأس هذا كلام يتقال وتكتب، لكن ها هو الكأس، الاسم مش المسمى، الاسم مجعول باش يدل على المسمى. وهذه من بدائع التعليم الالهي، انه لو كان ما علمناش الاسماء ما نجموش نتعاملوا مع الطبيعه مع الكون اللي نعيش فيه، على خاطر كيف مفهمناش اسم مش تولي عندي كل حاجه مش تحب تعرفها لازمك تهزها معك ولا تحطها قدامك، اجبل ما تنجم تعرفه الا كيف يبدا قدامك، اذا كان غاب عليك لا ما تنجمش تعرفه مش تهزه معاك ولا حاجه، اي حاجه مش تجيبها قدامك لا. ولذلك انت كيف تقول جبل او جبل محطوط على الراس، وكيف تمشي على روحك تبعد على الجبل وتقول جبل مش بالضروري يكون قدامك جبل، لان تتصور ايش معناها جبل، كيف تقول شجره كيف تقول حيوان كيف تقول كذا، مش لازم اي حاجه تسميها تجيبها معك وتحطها قدامك تبذلها، لا تحمل التصوير نتاعها. وكذا يقولوا هو الاسم يحطوه الناس باش يفسر او باش يحطوه الناس للمفهوم ان هذاك الشيء هكايا، كيف انت تشوف حاجه ولا تسمع بحاجه فما صوره ذهنيه تنتقل للمخ للذهن، هكا الصوره الذهنيه هذيك هي اللي يسموها، يسموه شجره ويسموه كاس ويسموه سكينه ويسموه سيف ويسموه بورتابل ويسموه ثلجه ويسموه فلان ويسموه فلان ويسموه بلاد ويسموه دوله ويسموه فكره ويسموه كذا، مش بالضروره مش نقعد واحنا نهزوا معانا هكا الافكار وكل الاشياء اللي نسموها، وانما عندنا الصوره الذهنيه، هكا الصوره الذهنيه هي اللي حطينا لها الاسم. وما يكون الاسم عنده سلطان وعنده فاعلية وعنده قوة إلا إذا كان مطابق للمسمى، يعني كيف أنت تقول جيل النار وتسميها ماء، ما تسمية مش مطابقة للمسمى، مش جي تشرب الماء على أنه ماء ولا تسمي الحنظل على أنه عسل، ما يجيش كيف تشرب كيف تتناول الحنظل عشاكم يعني مش تلقاها عسل، انما في ذلك هو اسم، فالاسم ما يكون عنده سلطان ما يكون عنده قوه الا اذا كان قائم على ماده حقيقيه بالمسمى موجوده في المسمى. وبالتالي كيف يجي انسان الفندق ويقول هذه اله معبود يضر وينفع، الاسم هذا عنده سلطان عنده فاعلية عنده حاجة صحيحة، لا ما لو هو باش يعبد مش هو يعبد فيها في الحجرة، لأن هاك الحجرة هاك اللي يعبد فيها هو في الحقيقة هي ما عندهاش نفع وضر، إنما يعبث في فكرة في اسم جابه هو ولا جابه أبوه ولا جابه فلان ولا فلان عن فلان، يعبث في فكرة في وهمه في ظنه في خياله وابنها له الهوى بتاعه، الفكرة مش مطابقة للمسمى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي شكليات ما عندهاش حاجة تطبقها في الوقت، كما أنت تسمي يعني الماء نار والنار ماء تسمية غلطة تعكس الأمور، هما يسميه يعني الأصنام آلهة، هذا كلام العطش، هو رب سبحانه وتعالى وقت الله علم آدم الأسماء، إيش معنى علم آدم الأسماء؟ يعني مش علم ربي علم آدم سماها قال وذيك اسمه شجرة وذيك اسمه حبار وذيك اسمه حصان وذيك اسمه محراس وذيك اسمه تركتور وذيك اسمه كذا، لا، وإنما أعطاه القدرة على تسمية الأشياء، ولذلك فقال علمه البيان، فلا علم آدم الأسماء فسرها في الآية في سورة الرحمن قال علمه البيان، يعني أعطاه القدرة تشير من الأشياء وسماها حاجة، وأنت من تجم تسمي حاجة إلا إذا كان فهمتها فهم حقيقة، إذا كان فهمتها فهم غلط فراك مش تسميها تسمية غلطة، شوف حاجة من بعيد تقول حيوان وأنت ما زلت ما عرفتهاش، كيف تقرب تولي أنت أتوقف أعطاها الاسم الحقيقي بتاعها، وقت ربنا سبحانه وتعالى علمنا الأسماء علم هذه الأسماء يعني أعطاها قدرة مش على وضع الأسماء ربنا أعطاها قدرة باش يفهم حقائق الأشياء اللي في الكون وكيف يفهمها يسماها، وبالتالي التسمية هي سلطة، التسمية هي قوة، التسمية هي معرفة، التسمية هي علم، اللي ما يعرفش ما ينجمش يسمي واللي يعرف يسمي، وواحد يقول فيها الناس كل تسميه الا يعرف ولا ما يعرفوش، لكن اللي يعرف اسمه عنده سلطان واللي ما يعرفش اسمه ما عندوش سلطان، ولكن الفرق بين الناس المتقدمه والناس الناس مش متقدمه، شكون هم الناس اللي يعطيوا اسماء اكثر؟ هم الناس اللي يكتشفوا اشياء اكثر، واللي توا المستحدثات اللي تشوفوا فيها بورتابل وميكروفون واليات واحداثيات وحداثه وشيء مخترعات كبيره وتسميه النجم الفلاني وتسميه الكوكب الفلاني، احنا سميناها العرب سميناها شيء، سموها الغرب اللي اكتشفها، اللي يكتشف حاجه هو اللي يسمي، احنا وقلنا اكتشفنا للجابر سميناه للجابر خاطر احنا اللي سميناه خاطر احنا اللي اكتشفناه قبل، اللوغاريتم ما هو خلو منك خلو منا الاسم خلو منا الاسم يعني خلو منا الاسم يعني خلو منا المعرفة خاطر الخوارزمي ولا خلو اللوغاريتم، برشا الحضارة الإسلامية وصلت كانت تخترع وكانت تبدع كانت تسمي في الأشياء تعطي المصطلحات بتاعها، الغلط مصطلح خلاه منا باللون خلاه منا المصطلحات بتاعها خلاه منا الأسماء اللي عندها سلطة اللي عندها قوة وعندها معرفة، وقت اللي احنا تخلفنا وهو تقدم شكون ولا يسمي في الاشياء؟ ولا هو يسمي؟ ما عادش كحيل خاطر هو اللي يسمي، ولينا نسميه في اشياء مش نتاعو ولينا نخترعه، يعني احنا واجهنا الغرب واجهنا الغرب باعتباره عالم تغيرت فيه الاسماء مصطلحات جديده الطهطار اللي قال فيه البريد ذاك الرحلة بتاعه اللي حب الحداثة أشياء جديدة، وكانت لديهم أوراق تذاكر يومية يسمونها جورنال، جورنال يحب يترجم جورنال فهمتوا، وعندهم ديمقراطية وعندهم كذا إلى آخره، يقول بتعجب يوليو نقعد إنما ناخذ الاسم كما هو نردوه بالعربي ونقلبوه في السوكار ونحشوه كذا ولا نعرفه عاد يكونوا جورنال ويكونوا صحيفه ولا نحاولوا باش نعرفوا، لكن هو اللي اكتشف وهو اللي سمى، المذنب مذنب، المذنب معروف ياسر اسم مذنب هلي، على يسموه مذنب هلي خطر اللي اكتشفه اسمه هلي، عالم فلكي غربي اسمه هلي، سمى هذا الكوكب هلي اسمه مذنب هلي. المذنب يعني يدرس لك الدوران بتاعه، وانه يجي في كل 70 ولا 72 71 مره يخرج من الارض، وعنده حركه وعنده دورات وهكذا دوليك. احنا في عصر الجدال يطلع يخرج المذنب ويروه خاطر يطلع نار تلهب، يقولوا الدنيا مشتوفه شعوب مش يدرسوه ويثبتوه كذا، يولي في القطاع ويطبوا يعني الزكره وناس تولي لما يصليش يولي يصلي، ولا يكون يسكر يبطل الشراب، ويقولوا الدنيا مش تمام وحاجه كذا طبيعيه وربي غلط على الناس والى اخره، ما يفهموش قانون بتاع الكوكب هذا. واحنا عندنا في الجماعه بشويه التاريخ بتاعنا رانا احنا سميناه يا اما كوكب المعتصم ولا كوكب ابي تمام، على خاطر ابو تمام ذكروا مره في الشعر بتاعه في عهد المعتصم خليفه العلماء عباسي المشهور، وقتها واحد من جيش الروم هجم على العامورين بالبلد الاسلامي في التخوم، هجم عليها وجوب ساحق وعمل فيها اباده، دز قتل في المسلمين على بعضه، حد فيهم فلتت امراه منعت ذاك المجزرة وجاءت قدام قصر المعتصم تقول ومعتصمه ومعتصمه، حتى مات بالمسلمين باش يصدوا باش يصدوا عليهم هجمات المشركين هذوك، فقال لها المعتصم لبيك، واخذ يجهز جيشا ليذهب ليحرك البلد الاسلامي، فقبل ما يخرج جوق المنجمين، المنجمين مش علماء الفلك، المنجمين كذا يقراوا طالع وينجموا ويقولوا نعرف فلان وفي حاجه هكي فلان مش يقع كذا، لكن الخراصون قالوا له لا فرق بتاع النجوم والكواكب والنجوات ليش؟ قالوا له فما حاجه في السماء مخيفة، فكينا دليلة لأنه أي حركة مش يعملها المسلم راهي مش تكون يعني ترجع ليه بالوبال، ولذلك ما نرسلوكش باش تخرج الجيش بتاعك باش يمشي العمورية راك مش تنهزم، كيفاش؟ ما يتحركش، والمسلمين قاعدين يقتلوا والمسلمين قاعدين يتذبحوا وجيش الكفار قاعد يدوس في حرمات الإسلام، ما تفهمش، ما تلفتش الكلام بتاعهم، جاهد الجيش بتاعه وكان عن قول لبيك، وذهب وحرر عمرية وانتصر انتصارا ساحقا على المستعمرين، فلو هو رجع وانتصر ابو تمام شاعر عمل قصيده طويله اذكر منها الابيات اللي حشتنا ده، من بين المقال قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، كيف تسمع الكلام هذا من غير ما تحطه في سياق يقول هذا رجل إلهامي يقول السيف خير من الكتب خير من القراءة والعلم، لا لا هو يقصد اكتب التنجيم اكتب التخريف اكتب التجيم اكتب الأوهام، السيف أصدق إنباء من الكتب، مش من كتب العلم والمعرفة والتفسير، لا من كتب المنجمين، في حد الحد بين الجد واللعب، يعني كما يلعب وهو رجل جاد يحب العزة الإسلام والمسلمين، فبعدين قال أشفيهم الكتب بابا إن خوفوا الناس من دهياء مظلمة لما بدني كوكب الغربي ذو الذنب، أو الذنب لكن ناسك المنجمين خوفوه ليش؟ من دهية جاية وقت اللي رأوا لكن كوكب الغربي هذا الفرد الغربي حدد الاتجاه بتاعه الحركة بتاعه غربية ذو الذنب عنده ذنب على اسمه ذنب، عنده ذنب، ذنب من النار من اللهب، فهو مذكور المذنب ذلك. ذو الذنب مذنب وذكر المتمام في عهد المعتصم. مرجوع حديثنا المسلمين ولا أي إنسان ولا أي حضارة ولا أي مجتمع وقت اللي يسمي الأسماء يسماها على معنى، أما اللي يجي الحاجة ويسمها عن جهل راه هدايا تثبيت ما لها من سلطان. ولا ينجي ما يسمى في المجتمع بتاعنا لا لعبة المصطلحات الأسماء. في عمر شي سبيل يقول لك الدين راه العقيدة، يجي يقول لك الدين ايديولوجيا، الدين تخلف، التخلف يركب على الدين. هما قريش كانوا يذموا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يذموا فيه، يوصفوا فيه بنعوت مشباهية. ايش يقولوا؟ تذمني قريش، تذمني قريش، وهي انما تذم مذمما، هي تذم مذمما، واحد في خيالها هو مش آلي، وانما سماني ربي محمدا صلى الله عليه وسلم. محمد يعني محمود، حقيقته انه محمود من الله، محمود من البشريه اللي مؤمن به. فاسم مذمم ما يركبش على محمد صلى الله عليه وسلم، لانه محمد. جي انت الدين تركبوا كونه بايديولوجيا وايديولوجيا الدين، ولا تركبوا انه تخلف وتخلف، وتركبوا انه تعصب وتعصب، ولا تركبوا انه تراث هو تراث دينا، تراث مشاهد الحكايه، ولا تقول هو تاريخ، هو تاريخ الدين، ومعاك في كل زمان ومكان. يجيوا للاشياء الباهيه ويعطوها مسميات من خيالهم هم. جوا حقلان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث انه من علامات الساعه في اخر الزمان هذا الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير مسمياتها. يعني هي خمر حرام، يبدل اسم يقول لكم مشروبات روحيه مثلا. اي كيفاش؟ والربا يسموه فايده، والخمر مشروبات روحيه، واي حاجه يبدلوا لها الاسم باش يعطيك هكا بهرش ويقول لك راهو الاسم تاعك. كيفاش تكون خمر؟ وما نعرفش هو الرقص الخليعي يسميوه فن، كل حاجه يعطوها اسم باش يزينوا، وكان اسمه كان في الحقيقة مش مطابق للواقع نتاعو، فهو اسم ما أنزل الله به من سلطان. الخمر تسميه مشروب روحي ولا تسميه من عشوة راه باقي خمر. الفساد أنا مش تسميه أنت راه باقي فساد. الحاجة اللي هي محرمة مش تسميها أنت حلال راهي باقي حرام. والحلال اللي هو حلال تحب تردوه حرام راهو باقي حلال لأنه حل الله. عمرك ما تنجم تجي حاجة هي ما عندهاش حقيقة وتعطيها اسم، اسم مش صحيح. إما حاجة حقيقية داهية مش تفسدها تعطيها اسم مش باهي باش تكرهها الناس فيها، وإلا حاجة مش باهية مش تحب تسوقها تعطيها بهر وتعطيها زينة وتقول للناس هاي هي هذه جميلة ياسر وهي روعة وهي فن وهي حرية وهي مشروع إلى آخره. فمسألة الأسماء يجب أن نردوا بالنا منها ياسر، لأن مهمة ياسر على خاطر الاسم ما يكون اسم مفيد واسم نافع إلا إذا كان الاسم ذاك عنده مطابق حقيقي. ولذلك هل يجيب لك الشيوعية ولا يقول لك العلمانية ولا يقول لك اللايكية ولا يقول لك الشورى؟ هذيك كلام هي أسماء ما عندهاش حقائق نافعة في المجتمع. كيفاش وصفها رب سبحانه وتعالى؟ وصفها بأنها ما أنزل الله بها من سلطان، ما عندهاش واقع، ما عندهاش حقيقة، وراهي نابعة من شيئين، الظن، والظن هو عكس اليقين، والوهم اللي هو الهواء، والهواء عكس المعرفة وعكس العلم، خاطر الهواء متقلب. الهواء إذا كان سيطر على الإنسان تولي عنده ديكتاتورية. الإسلام لم يأتي لكي ينزع من الإنسان من النفس أهواءها، فالنفس لديها أهواء وتلك غريزة في الإنسان، لكنه جاء ليجعل الإنسان قادرا على التحكم في أهوائه بالعقل. ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولذي نفسي بيدي لا يومي وحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يكون الهواء بتاع الإنسان يتصرف يعني في المساقات وفي السواق وفي الطرقات وفي الأمور التنظيمية يجبها الإنسان تخليش الهواء يتحرك كيف يحب لأنه سياه البناء. الهواء مشاه بالإنسان. الإسلام مش يحب ينزع من الإنسان الأهواء لا، وإنما يرفض ديكتاتورية الأهواء، يرفض أن يكون الهواء ديكتاتور عليك يتسلط عليك ويولي يغير لك العلم ويغير لك المعرفة ويغير لك أفكارك ويرد لك الأوهام حقائق ويلبس عليك الحق بالباطل. فالإسلام جاء لكي يجعل الإنسان يتصرف في حياته وفق مناهج تجعله هو متسلطا أو سيدا للأهواء بدلا من أن تكون الأهواء هي التي لها السيادة، لها الدكتاتورية، لها السلطة العليا، لها الغلبة على الإنسان. فإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وراه الهداية من الله سبحانه وتعالى جاتهم والبينات جاتهم وما يتحملوا مسؤولية الضلال نتاعهم لأنهم يوش يتبعوا في اليقين ويوش يتبعوا في القطريات. نجد هنا نعمل ما يسمى بالقياس ما يسمونه الاجتهاد في تفهم النص أنه يعطيك رب الأرض الحاجة وكل حاجة هذيك يقول لك اعتبر به وقيس عليها. القياس اللي يحبوا نعملوه الآية هذه وغيرها من الآيات يحبوا نطبقها على قسمة هي مقارنة بقسمة نظيفة قسمة باطلة نظيفة مش نطبقها على ناس ترتفع أصواتهم في الصلاة المذهلية بما يسمى بالعلمانية واللاذقية. فصل الدين عن الدولة، الدين لله والوطن للجميع، تلك إذا قسمة نظيفة. ايش معناها قسمة الوظيفة؟ ما هوش قال هو رب في القرآن أنا كم الذكر وله الأنثى، يعني الذكر لأمومه خاطر يحبوه والأنثى لله على خاطر ما يحبوهاش. أو قالها في آية أخرى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هم ما يشتهوش البنات ما يحبوش البنات يعطوها لله. أي واللي يشتي هو من يشتي والكور يحبوا ياخذوا في الطريق الانسان قيس عليها. هالناس هذوما الحاجه اللي ما يحبوهاش يقولوا هذيك بتعرفي، والحاجه اللي يحبها ويرى المباح يقولوا هذيك اللي نحلى. ما الدين ما يحبوش لله، خليه في الجامع حد واحد روح، خليه في مخك، خليه في قلبك، خليه مش تحبه وبعده علينا. ايه يحبوا يحبوا يحبوا اللي يشتيوا اش يشتيوا ما يشتيوا الدنيا يشتيوا الوطن من فوق يحبوا يشتيوا الوريات يشتيوا اللي يتفسقوا كما يحبوا ما يحبوا شكل يعني شريعة تطرفوا حياتهم الخاصة لهم ما يشتغوا. ليش؟ هم يكرهوا هالسيدة كما الأرض كانوا يكرهوا الأنثى هم يكرهوا الدين. عوش قال ربي عليهم ألا يكرهوا الأنثى؟ قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ طبقها هي على الدين وخل يسمع كلمة الدين يكون راجع في التراب وجهه يتفهر يسود وجهه يتحار ويكشر على أنيابه ظل وجهه مسودا وهو كظيم خاصة كيف ما ينجمش يرد البعض ويخاف ليكونوا كافر فطروته هو ما يحبش الدين وبعدها يقول ما تقوليش كافر هو ما يحبوش يقولوا انت يقولوا ما تقوليش كافر ايه أن يمسكه على هود. طبعاً مش يمسك يا طفل غير مش يخليها على هود. أي مش يعترف بالدين يمسكه على هود. بدأ يضطر اضطرار باش يقول هاني مدين ولا هو برا الدين يعترف بيها مع على هود. ماذا بيه ما فماش كيف كلا يبدأ ما يحبش النسب ولا ما يحبش بلاده وما يحبش التبيلة يحقر حكول والله ماذا بيه منه من هالبلاد هالي أما لا غالب ذي هالدين فرع أنا ما يمسكوا على هون ولا يدسوا في طرع يخطوا يبعدوا ويحطوا في الظلام ويحطوا في القبر بتاع القلب والقبر بتاع العقل الغلي ولا في الجوامع ولا في أماكن منزاوية. رب يقول لهم ألا ساء ما يحكمون هذا حكم سيء. ما له مر يجعلون لله شنو ما يكرهون. هؤلاء قال لهم في سورة النحل في الآية 62 ويجعلون لله ما يكرهون أي حالة يكرهها يحطها الرب حتى كي تبدأ عنده حاجة فاضلة حتى كان مش يصدق ولا يقول تبدأ عنده حاجة فاضلة وما حكش بها وما يحبهاش ها يقول برا هذه لله يعطيها الواحد فقير والحاجة الباقية خليها عنده. وربي قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه مش مما تكرهوه مش من هذا الشيء اللي هو يعني ما تحبوش انت خليك ما تسميش صدقة تسمي انت بنفسك مش لوحة وانا ترى احطها لله. هو هذا هذه الصدقة هذا التبرع التبرع والصدقة بالحاجة اللي كيف تحبها انت وتخرج منها وانت راضي بها وانت راضي على الخروج. هذه هي حقيقة الصدقة وحقيقة التبرع مش بالفضلات وبالأشياء التي يكرهها الإنسان. نفس الشيء أي حاجة الناس اللي بيحبوهاش يقولوا هذه بركة الله على الله الدين ما يحبوش لله والأشياء اللي يحبها هي الدنيا. ولذلك الله قال عليهم من بعد في نفس السورة وقت قال فأعرف عمن تولى عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا وما أردش أراد الدنيا أراد الدنيا أعرف عنه إن ربك هو أعلم ذلك مبلغه من العلم. بلى بعد الله قال له أكثر فتلك إذا قسمة ضيزى هي قسمة هو في الأصل ما مش قسمة. كيفاش تجي تقول الدين لله والدنيا لنحن يا أخي هي الدنيا بتاعك أنت خلقت الدنيا أنت خلقت روح في الدنيا أنت اللي أوجدت الأرض والشمس والكواكب والنجوم والنعم المادية والنعم المعنوية والنعم التي لا يستطيع إنسان أن يحصيها. منين ليك الدنيا دي؟ لا ليك لا الدنيا لا لا هون قال من بعد أن للإنسان ما تمنى يا أخي على الدنيا على قرنك حسب ما تتشاهى أنت حسب أمنياتك حسب تصوراتك وأوهامك وظنونك أم للإنسان ما تمنى إيش عندك أنت؟ ولذلك قال فلله الآخرة والأولى ويقولوا الآخرة لله والدنيا لنحن لا سيدي الآخرة والدنيا لله الدين والمجتمع والحياة والاقتصاد والفكر والاجتماع وكل شيء لله فماش قسمة شو قسمة وهم من الحسر هم من اللي يحبوا يقسموا كل الدين شيء وهم من اللي يحبوا يقسموا وهم يحبوا كل شيء لهم خطر حتى الدين فممكن يحبوهم هم في حقيقتهم العلمانيين المناس يعجوزي يتصوروا أن الدين عبارة على إفراز يفرز الإنسان حاجة ينتجها الإنسان كما ينتج يعني المنتوجات كما ينتج يعني البورتابلوات كما ينتج السلاح المادية كما ينتج أي شيء ينتج الإنسان الأفكار ينتج الدين. أنت ولا خاطر كان ضعيف قدام الطبيعة وكان يخاف يجيب حاجات باش يطمئن نفسه هيك يقول لك ان الانتاج بشري ولكن يقول لك احنا يلزمنا نتحرر من الغيبيات ويكبروا على الكلاب على التشامي الكبيرة بالميتة في الحقية وندرسوا بحقوق بالدراسة أنتروبولوجية ويجيبوا المصطلحات زي اللي كبها الأنتروبولوجية والأنتروبومورفية وانت تقعد بها تخش من الكلام هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان ما دام الاسم الحقيقي مش موجود كل اسم ليس له سلطة الاسم الحقيقي هو الاسم اللي عنده مع حموه هو على سبيل الحكاية أو الطرفة مش بدل الواحد يقول يحكيه على بحار راكبين معاه في سفينة مجموعة من العلماء وهما دخلوا البحر وجاءت عاصفة كبيرة قبل ما تجي العاصفة الكبيرة والريح ساكن وهدوء واحد من العلماء جاء لك البحار شريط قالوا انت تعرفش الانثروبولوجي قالوا لا ما اعرفش الانثروبولوجي قالوا بلاش حياتك شتاك خسرت في سلسله حياتك ولا ربع حياتك قالوا الاخر قالوا ما تعرفش في البسيكولوجي قالوا انا وليدي لا نعرف البسيكولوجي ما نعرفش نعرف كذا نشوف بالضبط ولا قالوا بلا حياتك شحال فيها الربع الثاني من حياتك مشى لا قالوا ما تعرفش الانثروبومورفي ولا البالونتولوجي ولا الايكولوجي ايه اسم لك الاسماء قالوا لا رجل قالوا فين اربعة هما جابوا هبط عصا عصا يعني تعفر مرة تلف فيهم قالوا ما يقولون انتم ما تعرفوش العمولوجي قالوا ما نعرفوش قالوا ما لكنني اخترت ربعة تغربا حتى حياتي كنتم سبعة انت اخترتوا حياتكم وكل قال لا يعرف العمولوجي مات برا انت جيب اسماء انثروبولوجي وتاريخ خارجي وعلمانيجي ولا مش تحسن ما تعرفش الحقيقه ما تعرفش الدين ما تعرفش ان بالله خسرت مش حياه برا كما قال البحار خسر الحياه الدنيا ولا هذاك هو العلم المفيد فلله الاخره والاولى المساله مش مساله اسماء ومسألة كلاب كبير ومسألة زينة ومسألة بغل ومسألة سلطنة بالفعل مسألة حقائق حقائق أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الآخرة وله الأولى وأن أي إنسان في الحقيقة ما عندوش حق باش يخسر معاه ليس له شريك في الملك وحتى كيف مش يقول لك أنت فيها تخسر وتخسر في قسمة غيبة قسمة غير مش مشيك بمنطق يقول لك تراك تخسر مش تخسر قسمة غير عادي ولكن قال أن للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى نرجع ليه قضية الأمنيات مسألة الأمنيات هنا الإسلام مش ضد أن الإنسان يتمنى لأن الأمنيات الأماني هي رغبات إنسانية تعبر على آمال وطموحات مستقبلية وطبيعة الإنسان باش يتمنى الخير اللي عنده حاجة يتمنى أكثر منها واللي هو في الوضعية يتمنى باش يكون خير ويتمنى يعني كل واحد يتمنى الحرية ويتمنى الديمقراطية ويتمنى العدالة ويتمنى يعني التنمية الشاملة ونتمنى الاستقرار ونتمنى حصول الأمن ونتمنى العمل من الجميع ونتمنى القضاء على البطالة ونتمنى يعني على سوء يعني يعني عدم التسوية بين الجهات ونتمنى كثير من الأشياء ولكن يلزم الأمنيات تكون أمنيات معقولة وأمنيات مضبوطة ومدروسة كل حاجة مرتبة ولذلك عنا من السنة الإنسان ما يجبوش يطيل الآمال حتى لا يصطدم بالأجل كل حاجة عندها أجل ثم ما يجبوش يتمنى الشر بطبيعة الحال ويجبو يعسى يروح يتمنى وخاصة أنه ما يلزمش يجعل الدين مجرد أمنية فهو واحد يتمنى الجنة. كيفاش يتمنى الجنة وهو قاعد ما يعملش الجنة؟ اللي مش يتمنى الجنة ما هو مش يعمل باش يحب يدخل الجنة. قاعد برا ولا ايش قال لنا الرسول؟ مش قال لنا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وفر في القلب وصدقه العمل. الإيمان مش مجرد أمنيات يتمناها، يتمنى ما يعاقبه حد، يتمنى ما يعاقبه حد، يتمنى ما يبتلاه ما يبتليه حد، يتمنى يدخل الجنة. ولا بالتحلي، مش مثلا تعبينة وتاع شكليات ومظاهر، ما شنو، ولكن ما وفر في القلب. الدين مش تحليات، ديما ذبحة وديما وكذا ومظهر وكذا، لا لا لا. وقر في القلب وعمل يصدق هك الأشياء، الشيء اللي يقر في قلب الإنسان. ويزيد يقول لنا رب سبحانه وتعالى هك الأمنيات الفارغة. في توا لحد فين يوليهم المشركين ولا هما الكفار؟ كيف انت تولي تقول له انت شبيك هكا وشبيك غلط؟ يولي هو يزيد عليك، يولي هو يتمنى عليك اكثر. هو توا صاحب الجنتين وقد دخل الجنه، وقد دخل الجنه بتاعه حديقه الغناء، وصاحبه وهو يحاول صاحبه اش قال؟ قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. توا الضخامه والجنات والثمار والإنجازات، خاطر هو ما عندوش جنة برك، عنده جنتين، وعنده وكان له ثمر، وصف الجنات، وبعدين قال وكان له ثمر، ثمر مش الجنة، خاطر الجنة هو اللي تحدث عن الثمار نتاعها، كيف مش يقول له ثمر، مش هو اللي تكرار، واضرب له مثلا، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، من نخيل، وحففناهما بنخل، يعني حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها، وفجرنا خلالهما نهرا، أوني فما آتت أكلها شنية؟ يعني ثمار، وكان له ثمر، كان له ثمر يعني مش الجنة هكيها، مش هو الاتكرار، كان له ثمر المسلمين يقول كان عنده استثمارات أخرى اقتصادية، بخلاف الجنة، عنده استثمارات في الصناعة وفي التجارة واستثمارات أخرى، عنده برشا فلوس وعنده العامل، عنده استثمارات أخرى كبيرة بخلاف الجنة، الجنتين أقول، وقد خلى الجنة قال هالاستثمارات وهالمصانع وهالبنايات كيفاش هذه مش تتحقق؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وبعدين قال يا أخي هي هذه برك مش تبيدها، وما أظن الساعة قائمة، ولا ساعة ولا آخرة ولا، هذيك هي الألمانية. أحمدي وين؟ دي محل الدنيا. هالمنجزات والحضارة والمعمار وهذه مش ساعة. وهي فما ساعة، فما ساعة. أسيدي برا أنا كان فما ساعة كما قلت أنتم. إحنا مش تلقانا خير منكم غادي كما إحنا خير منكم هنا. يعني وليكم في المزايدات. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، يولي زايد عدوه. يقول لي هو يتمنى في الآخرة زادا، يقول وإذا كان فهم على فرق كما قلت أنتم فهم آخرة، لا مش تلقانا مش ربي مش يعطينا خير منكم، على خاطر مدام أعطانا هنا مدام مش يعطينا غادي، إذا كان فهم غادي يبدأ يزايد، والمزايدات هذه أمنيات أمن الإنسان فتمنى، فلله الآخرة والأولى. ويجي يقول لنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. يا أخي هي الجنة والحساب في الآخرة حسب أماني ذكرتي ولا حسب أماني أهل الكتاب ولا حسب أماني أي إنسان متدين وغير متدين؟ لا، المسألة كلها بيد الله سبحانه وتعالى الحكم العدل. ولذلك أخطر ما تصاب في الأمة أن تجعل كتابها مجرد أمنيات. كيف تقرأ القرآن وتقرأ السنة تلقى فيه يعني مشاريع تاع حياة، مشاريع تعلمك كيف تعيش في الحياة الأسرية، تعيش في الحياة الاقتصادية، وتعيش في الحياة السياسية، وكيف تصنع الحضارة، كيف تكون الأمة، وكيف تحقق السعادة، مشاريع. أما كيف تقعد تقرأها فقط وتولي تتمنى أشياء مخالفة لكلمة في القرآن؟ شو قالك؟ ولذلك يوصفهم رب القرآن هما يعني ليس لا يعلمون من الكتاب إلا أمانية. أهل الكتاب، الكتاب بتاعهم لا يعرفوا منه إلا الأماني، اتخذوه أماني، يتمنوا حاجة وما عاد فيش يعمل. هذه ما تعجبهمش، يتمنوا حاجة أخرى، يشطبوا ويحطوا حاجة أخرى، مش هو. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الأكتاب أمن ألا يتمنوا ويكتبوا ويقولوا هذا من عند الله، بايت إذا الكتاب هذا القرآن تكتبه مع ما جاش محرف، ما عادش فما إمكانية باش يحرفوه، لأن الله حفظه وتعاقد بحفظه، إذا لاحظ نزلنا الذكرى وإذا له تعاقد. بل كيفاش يحبوا يبدلوه؟ كيفاش يحبوا يتأخروا أماني؟ بالتأويل الغلط. يقول لك أنت ما تفهمش القرآن، القرآن ذاك تنزل لزمن معين وعنده بعد تاريخي مرتبط بالدرس الفلاني، ولك عنده بعد انتروبولوجي دراسته في المفاهيم الاقتصاديه والسياسيه البيئيه والمناخيه البعيده، ويجيب لك كلام كبير. يتخذ الكتاب اماني، يحب يجعل الكتاب كما هو، حتى تقول وصفه لزمانك يعملوا يحبوا يعملوا طبعه بتاع مصحف يحيوا منها هكا الكلام اللي في الجهود وفي الكلام اللي في الجهاد وفي الكلام كذا، مش يحبوا يخففوا، يحبوا يعملوا يعني قران لايت خفيف خفيف باش ينجموا هما يرتاحوا له. كل شيء يحبوا يعملوا لايت، يعني ما عادش دخان برك لايت، عملوا مشروع بتاع القران لايت، يحبوا ينحيوا هذه ونحيوا هذه، هذه ما تعجبش هذه اليهود نحاها، واحنا ما نحيوهاش، أما ما نقريوهاش للتمثيل. كيف اليهود تحط اليهود تحط إسرائيل واليهود كذا، هذه ضد السامية، ما تحطش في الكتب بتاع المدرسية، هذه ضد السامية، تعودش كيفيك إسرائيل من الأمم المتحدة، كيف نحطها في البرامج نقريوها للبرامج تاعنا، هذيك أمانية ما هو كي ما هو مش تتبعوا، لأن تتبعوا عندنا سنة ما قبلكم، هذيك لا سامية، هذيك اتخاذ الكتاب أماني. أننا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وأننا ما لا يعجبنا نتغاضى عنه، على ما نجوش الحيوف فهمتني؟ هم لو كان جاءوا يلقاوا يجيوا للأئمة في التراويح يقولوا ضم مقاطع فلانية ما تقرأوش في التراويح، يقولوا هذا ما تقرأش هذا ما تقرأش، ولكن كيف يجيوا يعديوا القرآن في التلفزة وفي كذا ثم مقاطع تاع القرآن ما يخليوكش يعني ولكش بلا عبد الباسط لا بالفصاري لا بأي مقرئ تونسي لا بالبراق، على خاطر هذيك معها سونسير، سونسير تاع يعني الصهاينة العالميين، هذيك ما تحطش كيفاش تتكلم على اليهود، رب يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، تتحدث عن اليهود مش تقرأها أنت هذيك كيف تقرأها؟ فحيث مشكلة كبيرة ياسر، اتخاذ الكتاب أماني، اتخاذ الكتاب أماني يحول الحقيقة، يزور الحقيقة، يجعل الكتاب غير قادر باش يأثر في الواقع بتاعك. ولذلك رب يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أمن الإنسان ما تمنى، لا يجوز أن نتخذ ديننا أماني، إنما ديننا نأخذه عن كتاب الله وعن سنة رسوله. ولكن قال لنا رب القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اشمعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ في مطلع هذيك السورة سورة الفجرات، وهي سورة عظيمة تستحق الشرح، صوت الحجرات يبدأها لربي ببيان المرجعية. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يدي القرآن والسنة برحمة ولا بفكر ولا بتشريع ولا بأمنية ولا بظن ولا بهوى من عند أنفسكم. ما تعمل حاجة إلا ما تسأل، إلا ما تشوف القرآن والسنة. كان كنت تنجم تمشي للقرآن والسنة، لكن ما تنجمش تسأل أن تسأل تعالى. ولو ردوا إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإحنا واقعين في برشا مصايب من النوع هذايا، يمشي يعمل حاجة يعملها، ها؟ ياخذ حاجة من عشان يتبنى فل ولا يعمل كذا، بعد ثاني يسهل أحلال ولا حرام. آه قل لي كيفاش نخرج؟ كيفاش نتمنع راسي؟ كيفاش نتمنع جلدي؟ كيفاش ربي يرضى عليا؟ بعد ما يعملها يجي يسهل يوليوا هكا الفقهاء، مش يعملوا له هكا اللي يعرفوا الفقه، مش يجيبوا له، مش يجيبوا له حيله باش يبدلوا له الاحلال حرام. فما فقهاء السلطان فقهاء الدنيا مستعدين باش يقلبوا الحقائق، وفما لا يقول الحقيقه. كيفاش؟ ولينا نبحث في الفقه، مش فقه تاسيسي ولا فقه، هذا فقه مخارج، فقه حيل. اعطيني حيله، اعطيني حاجه نتمناها. واحد يولي يجي لا يسلك، مش جاي يسلك باش تعرف الحقيقه، لا جاي يسلك باش تشوف له مخرج، باش تشوف له فله، باش تشوف له مسرب. كان اعطيته المسرب والله العظيم عالم علامه فهامه دراكه، ما فيهاش كنت عالم كيف كنت، وكان قلت له الحقيقه هذا يجي يفهم منه، هذا ما يفهمش، هذا نمشي له ويقعد يلوش لحتى فين ربما يلقى شكون يفتيله بل يحب هو. وهي كلمه كبيره ياسر، تروى انه عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا برشا ناس يسالوه اسئله من النوع هذا. اش كان يقول لهم؟ كان يقول لهم: اتريدون ان تتخذوا ظهورنا معابر تعبرون عليها الى جهنم؟ يا اخي تحبوا ظهورنا تنجزوا فوق تعدوا فوق الجنه؟ لا يا اخوي، مش مستعد باش يكون لك جسر للجهنم. نجاوبك بلا تحب، نجاوبك بلا تتمنى، انا نجاوبك بالحقيقه وانت دبر راسك. جاوبك بالحقيقه وانت دبر راسك. المساله ماشي مساله امنيات، لم تاعك لم تاعي لم تاع اهل الكتاب. امن الانسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول لنا، يقول لنا مثلا أكل الحديث اللي معروف: الكيس من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسب روحك واعمل للآخرة اش تلقى. ولا أحد أو سماه العاجز، العاجز العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ملا المتمني هو انسان عاجز. ليش؟ لانه ان هزم امام الهوى اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، يعني تبع الشهوات وتبع المصلحه الدنيويه على المصلحه الاخرويه، وتبع الباطل وتبع المغريات، ويمشي وراء كل ناعم ويزيد يتمنى الجنه. ايه سرعه. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. اللي يتمنى على الله شكون؟ الحق. اللي يتمنى على الله هو المؤمن اللي يطبق في شرع الله، واللي يجتهد باش يكون على صراط الله ويبدا خايف. والذين هم من عذاب يوسف المؤمنين، مؤمنين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. مؤمن وتقي ويصلي ويقوم الليل ويعطي الزكاه وكذا وكذا، ورغم كايا يبدا مشفق من عذاب ربي. وهذا كان عنده الحق باش يتمنى. اما اللي يتبع نفسه هواه ينهزم امام الاهواء وامام الشبهات ويتمنى على الله، هذا حاجز مش مكيس، مش ذكي، مش نبيب، مش فطن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحب يقول لنا، والقران زاد يقول لنا: ردوا بالكم من الامنيات. عندك الحق باش تتمنى، اما اسال الامنيات نتاعك. هو فما حديث يقول لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا تمنى، اخرجه احمد، إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى. ثبت فشتمنى أبرأ في التمني بتاعك هذا ألف الكتاب والسنة ولا